ابتدى نقول نصلي على الرسول ألفاً. في مبتدى نقول نصلي على الرسول ألفاً. محمد البدر صاحب معجزات ألفاً. بزيارته تمحى ذنوبي لو تكون ألفاً. من بعد ذلك راح احكي لكم كلام ابو زيد. من قبل ما يتوجد خالص في نجع هلال ويقوم خضره الشريفه خلفت ابو زيد. وابوها رزق الشجيع فارس في نجع هلال. كانت أمه طلبت من المولى الكريم أبو زيد عطاها ما تطلب فرحة بني هلال. ويومها كانت بتملى العز وهلايل معها النساء كلها من زغبة وهلايل. ويومها كانت بتملى العز وهلايل معها النساء كلها من زغلة وهلايل. وملك العرايب ده كان فرحان وهلايل. حكم الأبايل كان 94 ألوفات. رزق الشجع كان ملوهش من الذكور أولاد. رزق الشجع كان ملوهش من الذكور أولاد. قاعد يوم العيد وشايف فرحة الأولاد. وكل واحد من الأمراء معاه أولاد. أخوه عاير وقال له روح اتجوز. يظهر لأن الشريفة في الخلف ملهاش. أخوه عاير وقال له روح اتجوز. يظهر لأن الشريفة في الخلف ملهاش. العيب ماهوش فيك يلا أوام اتجوز. وبنتي الأشراف الحجة عليك ملهاش. غضب الشجيع وقتها وبالهم اتجوز. وقال دنيا غرورة في الأمان ملهاش. مشي يفكر كتير في قريبة وبعيدة. لسه الاماني قصاد وصعب وبعيدة. مشي يفكر كتير في قريبة وبعيدة. لسه الاماني قصاد وصعب وبعيدة. رجع صواب وساب. رجع صواب وسب لافراح وبعيدة. لا خضر أعدى وحيدة ما جنبهاش أولاد.